أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة القمر أخذنا يخرجون من الأجداث، يعني عندي في نص مش عندي أرقام، كذبت قبلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهذه عاقبة التكذيب، تكذيب المرسلين. كذبت قبلهم قوم نوح، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المقدمة للسورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وكيف أنه تأتيهم الآيات العظيمة ولا ينزجرون، وتقترب الساعة وهم غافلون، وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وكانوا يستبعدون الساعة ووقوع يوم القيامة. وحذرهم الله سبحانه وتعالى من ذلك اليوم، وأمر نبيه بعد الإعراض الشديد منهم أن يتولى عنهم وأن يعرض عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر منكر فظيع. أبصارهم خاشعة ويخرجون كأنهم جراد منتشر، مسرعين مهطعين مقبلين عامدين إلى ذلك الصوت، ألا وهو صوت إسرافيل عليه السلام إذ ينفخ في الصور لجمع الخلائق. حينئذ يدرك المشركون صعوبة الموقف، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول رب العزة تسلية لقلب نبيه صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام: ليس هؤلاء بأول قوم يكذبون، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبوا نبيهم، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، اللي هو نوح عليه السلام، أي فكذبوا عبدنا نوحا، أو فكذبوا عبدنا، يعني كذبوا كل عباد الله عز وجل المرسلين، لأن التكذيب لرسول تكذيب لسائر الرسل. ثم بين أنهم لم يقتصروا على مجرد التكذيب، يعني مش واحد كذب وخلاص في حاله، لا، بل ظل يدعو إلى باطله ويهاجم أهل الحق، وقالوا مجنون وازدجر. نسبوا نوحا إلى الجنون وقالوا مجنون وازدجر. ما معنى ازدجر؟ قيل ازدجر، ازدجر زيادة في مبنى كلمة زجر، يعني كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر، أي زجر عن دعوة النبوة وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر، يعني زجروه. وهذه الدال ازدو بدلا من التاء أصلها ازتجر، بيسموها في اللغة تاء الافتعال، يعني وزجر الزجر الشديد، بدل ما نقول زجر نقول ازتجر، وأبدلت دالا فقالت ازدجر، وقالوا مجنون وازدجر. يا ترى وازدجر هذه من كلام الله ولا من كلام مين؟ وقالوا مجنون وازدجر، يعني العطف ده ازدجر، بنقول قالوا مجنون وازدجر. ازدجر دي معطوفة على ايه؟ يعني على كلمة ايه في الاعراب؟ ها احمد ابو سعيد اصحى انت لسه نايم. على ايه؟ على مجنون، يبقى هم اللي قالوا، يبقى ايه معنى ازدجر؟ يبقى هم قالوا مجنون وقالوا ازدجر، ده معنى معطوف على مجنون. ده ما معنى ازدجر؟ يعني استطير جنونا، قالوا ده مجنون ومخه شت خالص. لكن المصنف هنا قال لا، يعني رجح غير هذا، قيل انه معطوف هنا ان هذا من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، اي انتهر وزجر بالسب وانواع الاذى. قالوا مجنون، وبعد ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وقد زجروه ونهروه ومنعوه، مش كده؟ ورجح هذا بعض المصنفين، وقالوا بعضهم لا ده معطوف على مجنون، يعني ازدجرته الملائكة، ذهبت بلبه. قالوا والأول أولى، إن هذا من كلامهم ومن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقالوا مجنون وازدجر، هذا هو ما ردوا به رسالة نوح عليه السلام. هو كلمتين لك وراهم كلام كتير، يعني كيف زجروه، كيف آذوه، كيف منعوه، دي قصة طويلة طولها 950 سنة. طولها 950 سنة، تخيل 950 سنة ألوان الزجر والازدجار مع نوح عليه السلام، وألوان التسفيه من مجنون وغيره، وهو ثابت صابر، سبيله وسبيل سائر المرسلين، أدعو إلى الله على بصيرة، وإن عليك إلا البلاغ. وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه، فدعا ربه. الكلام ده بعد كام؟ مئات السنين. فدعا ربه، أي دعا نوح ربه على قومه، بأني مغلوب، يعني بأني مغلوب فانتصر، أنا مغلوب من جهة قومي. عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفه وأمره بالتبليغ، عاد إلى ربه لينهي إليه ويذكر له ما لاقى من قومه. جميل جدا أنك تعيش المعنى ده، معنى أنك عبد لله وبترجع لله سبحانه وتعالى. المعنى ده لو حصل في قلبك ستكون أنعم الناس وأسعد الناس. أنت مش بترجع لواحد من البشر، ولا سلوتك ان في زوج او زوجه هيلطف الامر او صديق هيلطف لك الامر، لا لا لا، انا اللي بلغنا بهذا الامر ولا امرنا بهذا الامر هو الله، فبنرجع الى الله. فعاد نوح الى ربه يبث اليه شكواه ويذكر له ما لاقى من قومه، فدعا ربه. وهذا هو سبيل الاتصال برب العالمين، وهذا خط مفتوح لا ينقطع ابدا. ادعوني استجب، ادعوني استجب لكم، بل وهذا الذي يحبه الله ويغضب على من لم يعمل بذلك. اذا ما كانش ليك مرجعيه الى الله، ولما يعظم عليك الخطب ترجع اليه مخلصا له الدعاء، مخلصا له الطلبه، تطلب منه هو فعلا وبتشكو اليه هو فعلا، يغضب رب العزة عليك. وهذا خلاف سائر الخلق، فبني آدم إذا سألته يغضب، والله إذا سألته يغضب، والله عز وجل إذا لم تسأله يغضب. فالله يحب أن تسأله، وأن تدعوه وأن تطلب منه، يحب ذلك منك، بل جعل ذلك هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فدعا نوح ربه عز وجل، انتهى إليه وبث بين يديه سبحانه وتعالى ملقه، فدعا ربه أني مغلوب، أنا انتهت طاقتي، انتهى جهدي يا رب، انتهت قوتي، غلب على أمري، أنا عملت كل الوسائل، أنا مش عارف أعمل يا رب، أنا قومي صابر عليهم هذا كله، ما أنا عبد ليك وفعلت ما أمرتني به مستمر، لكني مغلوب، مقدور علي، مش قادر أوصل لحاجة، مغلوب من جهة قومي لتمردهم عن الطاعة وزجرهم لي عن تبليغ رسالة، فانتصر، أي انتصر لي أنت، انتقم لي منهم. فطلب من ربه سبحانه النصر عليهم لما أيس من إجابته وعلم تمردهم وعتوهم وإصرارهم على الضلالة، فدعا ربه أني، الهمزة عندكم عليها همزة فوق ولا تحت؟ أني مغلوب، يعني بأني مغلوب. وقرأ الأعمش، وهي رواية رويت عن عاصم أيضا، إني مغلوب فانتصر. طب هي إمتى تبقى إني؟ خدها قاعدة دايما، أدم في قال يبقى بعدها إني، اعلم يبقى أن، قال إن كذا، اعلم أن كذا، عشان تريح نفسك. فمعنى يقوله معناه هنا فدعا ربه إني مغلوب، طب ما فيش قبلها قول، قال لك بتقدير قول، دعا ربه فقال إني مغلوب فانتصر، واضح؟ ها؟ طيب ما كانش تقدير قال، يبقى دعا أني، لا دعا بأني، بقى في باء هنا مقدرة. المهم فدعا ربه، هذا من ناحية اللغة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فانتصر أنت يا رب، ها؟ الأمر بيدك، تفعل ما تشاء، أنا خلاص غلب على أمري. وما إن يدعو نوح بهذا الدعاء إلا وتأتي فاء التعقيب، وعايزك تاخد بالك قوي من فاء التعقيب دائما لتجيء بعد الدعاء دي. افتح سورة الأنبياء كده وفقط اقرأ السورة عشان تاخد بالك من فاء دي، دعا فاء دعا فاء دعا فاء. ففتحنا، وهذا الكلام يحصل معنا كل يوم لكن احنا بننسى او مناخدش بالنا، تدعو فتجد الامر جاء بعدها مباشرة، ها؟ يشتد الكرب فتدعو فاء يفرج، يشتد المرض فتدعو فاء تشفى. الكلام ده لاحظه كده، لكن احنا بناخدش بالنا او بننسى او مجريات الحياة بتنسينا هذا الكلام. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فاء، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. الانهمار هو الصب الشديد، فانصب الماء من السماء صبا شديدا منهمر. فالهمر هو الصب بكثرة، همر الماء وهمر الدمع، يعني حاجة كثيرة سيالة، خلاص. ففتحنا أبواب السماء، في قراءة ابن عامر ويعقوب ففتحنا بالتجديد، يعني فتحا شديدا، لأن زيادة المبنى بتزيد المعنى، كل ما تزيد الحروف يزيد المعنى، فهذا فتح، لا فتح شديد، عرفنا منين كلمة شديد؟ بالتجديد. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى. طب لاحظين فجرنا هنا جاية بالتشديد في قراءة بالتخفيف، يبقى فتحنا عندنا بالتخفيف وفجرنا بالتشديد في بعض قطع، فكلها أحرف نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. ففتحنا ففتحنا ففجر وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا. انبعث جميع أرجاء الأرض، قيل حتى التنانير التي ما هي محل النيران فتحت عيون، يعني الفتحة بتاعت الفرن التنور دي هي كمان بقت تجيب مية. رب العزة يقول إيه؟ وفجرنا الإيه؟ الأرض. يعني ممكن يبقى الأرض تخرج كده تجد أمام المسجد عين وعين وعين وعين وعين وعين عيون ماء. قال لك فجرنا الأرض عيون، صارت الأرض كلها عيونا. حد شاف عين ماء قبل كده؟ إذا الماء بتطلع من بطن الأرض فوارة. طب تخيل بقى خرجت وجدت كل الأرض، مش شوية مية نزلوا من السماء والدنيا طين، لا لا ده الأرض كلها بتطلع مية. وفجرنا الأرض عيونا، يعني جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة، هي أصل الجملة وفجرنا عيون الأرض، لا وفجرنا الأرض نفسها فصارت إيه؟ عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. قال عبيد بن عمير أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفجرت بالعيون. وفجرنا الأرض عيونا. أنا عايزك تعيش معي لما الكون يبقى بالصورة دي، السماء منهمرة أمطار شديدة والأرض صارت عيونا. وخلي بالك إن الألفاظ المستعملة أيضا توحي لك بهذا المشهد العظيم في الكون في ذلك الوقت، لما يقول لك فتحنا أبواب السماء فلم يبق منها باب، ففتحنا أبواب السماء. وخلي بالك مش ففتحت، ففتحنا، فنسبة القول إلى ربنا سبحانه وتعالى تعطيه هذه القوة، فتحنا أبواب السماء. وخلي بالك من الجمع أبواب السماء، بماء منهمر غزير متوال لا ينقطع. وفجرنا، هو رب العالمين ونسبة الفعل إليه. وفجرنا الأرض، وكلمة فجر مش وجعلنا الأرض عيونا، لا مش وأنشأنا، لا وفجرنا. متخيل لما كل نقطة كأنها قنبلة هتخرج، كأنه شيء هيتفتق عن شيء. وفجرنا، ولم يقل بعض الأرض إنما قال الأرض. وفجرنا الأرض كأنه خرج من الأرض كلها، كأن الأرض كلها صارت عيونا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء. أي ماء؟ ماء السماء وماء الأرض. متخيل بقى لما تطبق على من فيها من فوق ومن تحت مية كده ومية كده، تخيل الصورة، واللي فوق منهمر واللي تحت كلها عيونا حتى التنانير. وفجرنا الأرض عيونا، ما يمرش عليك إنه مشهد بتشوفه في شاشة، لا لازم تعيش بقى قدرة من أنزل الماء ومن فجرها عيونا. طب واللي بين السماء والأرض إيه اللي حصل لهم؟ وفيهم هؤلاء وفيهم هؤلاء. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر. ده مش مية اتفتحت، ده كل شيء عنده بمقدار، كل قطرة معروف راح فين وهتعمل ايه. فكان على حال قدرها الله، قضى الله بها، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقيل قدر بمعنى قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا، وقيل قدر يعني على مقدار، مقدار لم يزد أحد على الآخر. ماء السماء نزل بقدر وماء الأرض نزل بإيه؟ بقدر. فالتقى الماء بأمر مقدر معلوم، ليس سماء فتحت وماء بينزل وخلاص، لا لا، معلوم القطرات هتنزل فين ومعلوم مقدار الماء اللي من فوق واللي من تحت. التقى ماء السماء والأرض على أمر مقدر، أو التقى ماء السماء والأرض على أمر قد قدر على هؤلاء أن يحصل لهم، كله كان مقدرا هذا وذاك. فالتقى الماءان على أمر قد قدر، التقى هذا الماء وهذا الماء حتى صار طوفانا، طم وعم وغمر وجه الأرض ليطوي هذا الكفر الذي دام مئات السنين من هؤلاء القوم، ليطهر الأرض منهم ومن أمثالهم. يقول الله سبحانه وتعالى، لأن ما يخطر ببال الإنسان على طول مباشرة، ماء من فوق وماء من تحت، ما نوح وقومه والناس كلها موجودة في الأرض، قال وحملناه. اللي فتح أبواب السماء واللي فجر هو الذي حمل. قال وحملناه أي نوحا ومن كان آمن معه على ذات ألواح ودسر. ألواح ودسر المقصود السفينة، ولكن شوف التعبير، مش وحملناه على الفلك أو حملناه في السفينة كما جاء في بعض الآيات، لا لا لا، وحملناه على ذات ألواح ودسر. أنت عارف بقى واحد، مش عارف مثال ضربته لكم قبل كده ولا لا، ماشي وتلاقي حاطط يافطة على العربية كده، أنا ماشي على صمولة ومسمار، قريت الكلمة ديت، والتاني أنا ماشي على هواء، لأن الحمل الكبير اللي أنت شايفه ده في الحقيقة هي صمولة مسمار وصمولة ماسك الكاوتش ده، لو فكيت الصمولة والمسمار دولت ما يمشيش، هيقع. أو على هواء الكاوتش ده مع شوية هواء محطوطين. فقدرة من حمل هذا الحمل سبحانه وتعالى وهذا الحمل على هذه المسمار أو نفس التعبير أو يعني تقريب له، حملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح ومسامير، وحملنا نوح في وسط هذا الطوفان العظيم ينجو بلوح ومسمار. ها؟ يبقى دي من جنود الله، يبقى ألواح والدسر في ذلك الوقت هي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا. ولما كان نوح بيصنع السفينة سخروا منه، والمكان مش مكان بحر، المكان مش مكان سفن، ولا نوح اشتغل قبل كده بالنجارة ولا بصناعة السفن، ده الموضوع كموضوع دعوة ونبوة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الله امره، امر الله انت ما تسأل كيف يكون، قال لك اصنع سفينة في المكان ده، اصنع سفينة. توقفش بقى تقول ايه بس المكان ما فيهوش بحر، بس انا مش بتاع سفن، بس كذا. يا اخي امتثل امر الله، الله يصلح حالك، امتثل امر الله. لا تدري ما الذي قدر، ما الذي قدر، ولا ينجو الا من امتثل. فصنع الالواح والدسور، صنع السفينه، يقول الله عز وجل وحملناه على ذات الواح ودسر. الالواح لوح الخشب العريضه يعني، والدسر جمع دسار وهو المسمار، المسامير اللي تشد بها الواح السفينه، الواح بعضها. وقيل الدسار كل شيء ادخل في شيء يشده فيسمى دسار. احيانا النجارين ما يحطش مسمار لكن يعشق لك الخشب في بعضه، عارف يعشق الخشب دخله في بعضه كده، ده اسمه برضك دسار، بيسموه طرف رباط، يربط البتاع ده كده بده، ده برضك يسمى دسار. حملناه على ذات الواح ودسر، مسامير ومداخل بعضها في بعض. طب نوح إيه اللي علمه الكلام ده؟ ها؟ من علم كل شيء وهدى كل شيء سبحانه. وحملناه على ذات ألواح ودسر. وقيل الدسر هو ظهر السفينة، ظهر السفينة التي يضربها الموج، المقصود صدرها يعني المكان اللي هيواجه الأمواج. قال سميت بذلك لأنها تدسر الماء، تدفع الماء، ذات ألواح ودسر، الألواح الدافعة لأمواج الماء. اللي ركب سفينة وبص كده وشاف إزاي السفينة بتمخر في الماء، تنطح في الماء كده، هذا يسمى دسر. قال يعني دسر الماء، دفع الماء. حملناه على ذات ألواح ومسامير وأربطة تدفع الماء. وقيل الدسار هو الخيط تشد به ألواح السفينة، الرباط، يبقى مسامير وحبال وأطراف رباط، هذا كله لتحكم السفينة التي تدفع الماء. وعلى فكرة اللي يدرس الكلام ده يفهم إيه معناه، إيه القوة اللي بتدفع ماء دي، من أعظم القوة الماء ده، ها؟ القوة اللي تدفع ماء بهذه الصورة، ها؟ هذه معناه دسرته يعني دفعته بقوة. وحملناه على ذات ألواح ودسر، هي السفينة يعني، تجري بأعيننا، تجري هذه السفينة بمرأى منه سبحانه، بحفظ منه عز وجل، بكلاءة لها، كما قال تعالى واصنع الفلك إيه؟ بأعيننا. هذا فيه إثبات الصفة لله وإثبات المعنى اللغوي. الاثنين دائما نكرر الموضوع ده، إثبات العين لله وإثبات ما يستلزمه ذكر العين لغة. أقول لك أنت في عيني يعني في حفظي وكلاءتي، تجري بأعيننا يعني بأمرنا بوحينا، وقيل بأعين أوليائنا من الملائكة. هذا تأويل طبعا، هذا تأويل يقوله الجهمية ومن وافقهم، لكن الصحيح أي تجري بحفظنا بأمرنا بوحينا. واضح؟ وبعضهم قال بأعيننا بالأعين النابعة من الأرض، ما هذه أعين أخرجها الله وفجر الله بأعيننا، تجري في هذه الأعلام، هي صارت تجري في بحر وليست في العين، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اللي هم مين؟ كفر مبني للمجهول هنا، ركز معايا. يبقى جزاء هنا دي جزاء خير ولا جزاء سوء؟ جزاء خير. يبقى حملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء له ولمن آمن معه. هم دولة اللي كفروا يعني كفر بهم قومهم، واخد بالك؟ جزاء لمن كان كفر. حد كان المعنى عنده غير كده؟ كان المعنى ايه؟ الكفار. كانت تبقى كفر، كانت تبقى جزاء لمن كان كفر، واخد بالك؟ يعني فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام، فإنه كان لهم نعمة من الله عز وجل وهم كفروها. واضح؟ جزاء لمن كان كفر، دي قراءة الجمهور، وقرأ يزيد وقتادة ومجاهد لمن كان كفر. ها؟ يبقى لو كانت كفر زمان الدكتور كده يبقى جزاء لهؤلاء الكافرين، لو كانت كفر يبقى ثوابا وجزاء لمن؟ لنوح ومن آمن معه. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الله ولقد تركناها آية. حد شاف السفينة ديت؟ حد شاف سفينة نوح؟ حد عايز يشوفها؟ النت، النت ده ما نصدقهوش، اي حد يعمل اي حاجة ويلزقها، عايزين نشوف بعينينا كده ونمسك ونشوف الدليل. لكن على النت ده يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، مليان حاجات وصورة من كذا وصورة مش عارف من ايه وصورة من ايه، وبيبقى واد صايع قاعد عاملها ولا اي حد، ما تفرقش معهم. لابد من التحري فيما تقرؤونه في الشبكة وفيما ترونه، لابد من التوثيق، لأن دي صور من صور الحروب اللي بنواجهها الآن، وما نحن فيه الآن هذا بعض أسبابه، هذا بعض أسبابه، لازم تتحرى. لكن مش هم هيبعتولنا رسالة وننشر وننشر ويبقى هي دية الإيه الطعم اللي بيقدمه لنا، وبعد شوية استقبل خد انشر اللي بعدها وانشر اللي بعدها، لازم تعرف انت بتنشر ايه. ها؟ لابد ان تدعو على بصيره، ما هو انشر دي معناها ادعو، بتدعو غيرك، فلازم تعرف بتدعو الى ايه، بتدعو الى ربا ولا بتدعو الى اعتقاد فاسد ولا بتدعو الى شائعه من الشائعات ولا بتدعو الى معلومه كاذبه فتكون احد الكذابين واحد المشيعين لهذه الاشاعات، واثمها يعود عليك وعلى كل من عمل بها بعدك. ما تنشر ابدا إلا ما هو موثق معلوم تكون على بصيرة منه، أيوة هو ده صح 100%، انشر وقلبك جامد. واضح؟ فمهم جدا. فمرسوم على النت، إيه المرسوم على النت؟ يعني هم صوروها منين وجابوها منين؟ هي موجودة فين دلوقتي سفينة نوح اللي صوروها ديت؟ لازم نعرف المصدرية، مصدرية الكلام ده. ده احنا حتى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن الصحابة، لازم نسمي الرجال ونشوف السند والكلام ده جاي منين بالضبط. الكلام ده بيعملوه في أبحاث الدنيا والأبحاث العلمية. تعرف لو أنا كتبت رسالة ما شاء الله في أي فرع من فروع العلم في أي جامعة من الجامعات وسبت فقرة كده ما كتبتش الفقرة دي أنا جايبها منين ولا سطر ولا كلمة، يا الدنيا تتقلب مناقشين بقى. وجبت منين دي بقى يا سيدي؟ دي جات لوحدها، دي جاية منين بقى الفقرة ديت؟ دكتور دي من كتاب كده. امال ما كتبتش ليه؟ هي نازله من السماء ويقعد يتنقور عليك ويتري عشان سبت سطرين انت ما قلتش جايبهم مني. لكن في الدين ها على طول كده هو وقاعد على طول لك ليه ده في الدين وفي القرآن كذا وكذا. قل له طب كذا وكذا انت قلتها دي بقى جبتها منين؟ على طول رد الكلمة مباشرة. من شوية بيقول لك الفقرة دي على كلام من كلام البشر جبته منين؟ أول ما يقول لك معلومات دينية قالوا الكلام ده بقى أنت حضرتك جبته منين؟ وثقه لنا. ها؟ ما هو يتكلم بالدين أهو ولا في الدين بيتكلم غير توثيق؟ واللي عايز يتكلم يتكلم وفي الدنيا لازم نوثق. ها؟ أيوه يقول لك أساتذة وبتاع وقاعدين وقصة كبيرة جدا وجزاهم الله خير. بس عايزين نعمل بقى زيها كده في إيه؟ في توثيق علمي. فالشبكة العنكبوتية مليئة بالكلام ده. أنت عارف لو قلت له الفقرة دي أنا جايبها بالإنترنت وتقول دي جبتها من كذا وكذا يقول لك ما شاء الله هو بقى الانترنت خلاص دلوقتي مصدر ولا ايه؟ هو يقول لك كده لازم تقول دي من مجله كذا صفحه كذا مش عارف ايه. ولما يعوز بقى يعرفك في عيشتك يقول لك طب هات لنا المجله دي عشان ما تبقاش انت جايبها من النت ومكتوب عليها مجله رقم كذا صفحه كذا. يقول لك ابقى هات لنا عشان يعرفك انك كذاب. يعني عايز اعرف انك كذاب في معلومات الدنيا لازم تستوثق. فالكلام ده في الدين يا اخواني يعني احق لانك هتنسب الى رب العالمين. ها؟ هتوقع عن رب السماوات والأرض تقول قال الله دي معناها كذا دي كذا. فنفس الكلام فهذه السفينة قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن. من كثير بيقول كده بيقول الظاهر مراد مش تركنا سفينة نوح لا لا تركنا جنس السفن آية لمن بعدهم كما قال تعالى وآية لهم أن ها حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فبيقول لك الآية أنك تشوف كل شوية سفينة مش تشوف سفينة نوح بعينها. ها؟ كل ما تشوف سفينة وتمخر الماء تتذكر هذه الآية. واضح. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم ولا حملناهم حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بيستدل ابن كثير بالقرآن لتفسير القرآن وهذا هو أعظم التفاسير. يبقى هنا ولقد تركناها يعني تركنا السفن وجنس السفن آية عبرة للمعتبرين. فهل من مدكر هل ممن يتذكر أو يتعظ؟ أصل الكلمة مذكر. ثاني مذكر. طيب ادغمت الذال في التاء صارت ايه؟ مذ شلنا التاء صارت مذكر. وابدلت الذال داء فصارت مذكر. واضح؟ قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مذكر. بدي اسال سؤال مذكر مذكر مذكر اللي هنا اسهل مدكر. وهذا من تيسير القرآن وهذا في لغة العرب. فهل من مدكر هي الذال والداء فيما بينهم تقارب؟ دي على نقطة معاش نقطة الاثنين بطرف اللسان أذ ودية طرف اللسان مع أطراف الثنايا الثنايا اللي هم السنتين في أودهم والتانية طرف اللسان مع أصول الثنايا. يعني مجرد حركة لسانك من الطرف لغاية جدر السنة بين راس السنة وجدرها دي ما فيش حاجة خالص. يعني الواحد بسنان طويلة كده السنة ما تكملش 8 ملي يعني ولا سنتي مش كده ما بقى يعني ملي مترات. ففي قرب من مخرجي الذال والداء وهذا مشهور في لغة العرب فيجيب لك الحرف اليسهل نطقه مدكر. فهل من مدكر يعني هل من متذكر؟ ها؟ ولقد تركناها آية جعلنا السفن آية أو تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وموعظة. هل ممن يتذكر هل من متعظ يتعظ بهذه الآية واعتبر بها؟ فكيف شو بقى الاستفهام التهويل التعجبي ده فكيف كان عذابي ونذر. ربنا سبحانه وتعالى فتحنا أبواب السماء وفجرنا أرض عيونا والتقى الماء. هي إيه رأيكم كيف عذاب رب العالمين؟ كلام يحيي القلب. ها؟ استفهام تهويلي ها كيف كان عذابي ونذر. عايزين واحد يعرب لنا كلمة عذابي، كيف كان عذابي؟ تمام. طب ونذر معطوف عليها، طب أصلها تبقى إيه؟ ونذري عذابي ونذري. طب حذفت الياء وعبرت عنها الايه عندك؟ الكسره. طب لما نيجي نقف عليها بقى، يلا السؤال، احنا مره فاتت كذبنا عن احكام الراء، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها احكام الراء نسيتوها؟ قلنا اذا كانت متحركه بنشوف فتحه وضمه مفخمه وكسره تكون مراء، واذا كانت ساكنه. طيب نذر، انا وقفت على الراء اهو، ساكنه ولا مش ساكنه؟ طيب يبقى حكمها ايه؟ لا نشوف اللي قبلها، اللي قبلها مفتوح او مضمون تكون مفخمه، قبلها مجرور ومكسور تكون ايه؟ مرقق. طب اللي قبلها هنا ايه؟ مفخم، يبقى تقرا ايه؟ نذر. فكيف كان عذابي ونذر، هذه قراءه. القراءه الثانيه بالترقيق، وانا بحب القراءه دي، فكيف كان عذابي ونذر، يبقى ونذر ونذر. طب الله، طب ليه يا عم؟ ما هو ساكنه وده موقفت ساكنه ما مفخم. ليه بتحب القراءه الثانيه؟ الاثنين صحيحين، قراءتان صحيحتان، حبك مش هيزود ولا نقص. بس ليه بحبها؟ بقول لك ليه بحبها، لانها بتذكرك باصل الكلمه انها ونذري. اذا الراجل ده رقق ليه؟ عشان ونذري، شايف؟ عشان ونذري، يبقى انا ذكرتك باصل الكلمه. واضح؟ فكيف كان عذابي ونذر، بالتفخيم، ساكنه وما قبلها مرفوع، فكيف كان عذابي ونذر، ترقيق بالنظر الى اصلها، لان لو كنت سبتها لاصلها كتبقى ايه؟ ونذري ري، اهي مرققه اهي، واخد بالك؟ فهما قراءتان. اثنين لحفص، الانذار والنذر. فكيف كان عذابي ونذر، نذر جمع ايه؟ نذير. او المصدر كيف كان انذاري، انذرناهم انذارا شديدا متكررا. ها لما بانذر بحقق ولا ما بحققش، بنفذ ولا ما بنفذش، يكون او لا يكون، ده معنى الايه. ها فدايما لما تجد نذارا من رب العالمين تاكد انها متحققه. كيف تكون نذر الله؟ تتحقق يا رب، تتحقق، تتحقق بعد 950 سنة، بعد 950 يوم، 950 ساعة، 950 ثانية، في التو والحال لا يسأل عما يفعل. هو بيقدر المواقيت والأزمنة والكيفية والأشخاص والأحوال والعصور، هو يقدر هذا، وكل شيء عنده بمقدار. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف إذا تذكرت بقى وتأملت، أسألك هذا السؤال، كيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهل من مدكر، ملاحظ تكررت في الآية والآية اللي قبلها، مش كده؟ ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر؟ يبقى كأن التذكرة بتحصل الإنسان بعدة أمور، إن يرى الآيات السابقة أو الآيات الحالية. آيات السابقة ما حصل لقوم نوح، آيات حالية نشاف السفينة بعينه تجري في المياه، أو يقرأ آيات القرآن. فالعظة والتذكرة تحصل بالآيات الكونية والآيات الشرعية. كثير من طلبة العلم في اتصال شديد بالآيات الشرعية وفي منأى عن الآيات الكونية. لا، خلي بالك، من وسائل وسبل التذكرة النظر في الآيات الكونية. فيريد يكون لك تذكر في خلق السماوات، في خلق الأرض، في جري السفن في الماء، في جعلنا أزواجا، في خلقنا من نطفة، في كذا، الأمور دي، الآيات دي الكونية من أعظم ما يعظم بها الإيمان في قلب العبد. ثم الآيات الشرعية، الأدلة والأقوال من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني للآية، ولقد يسرنا القرآن، يعني يسرناه ربنا احنا سهلنا القرآن، سهل القرآن، ده القرآن سهل، ما هو سهل علشان ربنا يسره وسهله. ولهذا يقول ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله، إنه كلام الله. ربنا سبحانه وتعالى نعم يسره بأن جعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل أو أنزل على سبعة أحرف، لم ينزل على حرف واحد، حتى يسهل على العرب جميعا على اختلاف لهجاتهم ومشاربهم في اللغة أو مداخلهم في اللغة النطق به. يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا تيسير. يسر الألفاظ ويسر المعاني. دلوقتي احنا بنعمل تفسير القرآن للأطفال، أطفال يفهموا التفسير، أيوة، ويقرأ ويفهم، ويقرأ الآية ويفهم تفسير الآية، لأن الله يسره. ولقد يسرنا القرآن، يسرنا تلاوته على الألسن، تمام، هوناها ويسرناها. ولقد يسرنا القرآن للذكر، للذكر أي للتذكرة، فهل من مدكر يعني متدبر متذكر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ياريت ما تفوتناش النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى أنه يسر بإيه، وهذا سبحانه وتعالى سيكرر هذه الآية معنا في الصورة مرات ومرات. تفضل. ليس كمثله شيء، فكلام الله، فكلام الله إزاي ليس كمثله شيء، ولو ما يسروش لنا احنا نفهم طبعا، عشان دي كلمة ابن عباس: لو لم ييسره الله، إنه كلام الله، لو لم ييسره الله ما نطق به آدمي. تكلم ما تعرفش تكلم به، تعرفش تقول، ها؟ تخيل أنا هقول لك حاجة دلوقتي، أنت بتتكلم كلام، هقول لك لا، ده في عالم دلوقتي هيجي، عالم كبير جدا، هيقول لنا درس، تقدر تنقل الدرس كما قال؟ لا، تلاقي نفسك تروح تقول القصة اللي قالها، تقول بس هو قالها بأسلوب كده، وقالها كان في كلمات صح، تحس انك مش قادر تقول. ليه يا عم تقول زي ما قال؟ معلش هو كلام العلماء ده. طيب كلام جميل، لو جبنا لك عالم في الطب واتكلم عن اختراع واكتشاف، تيجي انت تنقل وكلمك بالكلام العلمي العالي، ما تعرفش تنقل، او تنقل الكلام مش منضبط، هو حتى لو سمعك العالم ده تتكلم يضحك كده لك: لا ده انت تقصد كذا، ده انت تقصد كذا، ويصحح لك صح. طب جبنا عالم في الذرة، وجبنا عالم في كذا، وعالم في كذا، وعالم في كذا، وكل هؤلاء يتكلمون، فكيف بالعليم الخبير اللي بيجمع لك هذه العلوم وتبيان كل شيء في هذه الألفاظ القليلة؟ ما أطاقه أحد. صدق ابن عباس: لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر، فكون تلاقي الموضوع ميسر كده، ده إيه؟ إنما هو من تيسير الله. فإذا أغلق عليك في قراءته أو في فهمه وتدبره فالجأ إلى من يسر، إلجأ إلى من يسر، ييسره عليك بإذن الله، بس إلجأ إليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر. طب أنت لو لقيته مش متيسر ليك كده، أدعو الله، أدعو الله سبحانه وتعالى يسر قراءته، يسر تلاوته. فكم من إنسان، والله العظيم يا إخواني، كنا نجلس كم ده من حاجة وعشرين سنة مجالس، أو لا الأخ ده عمره في حياته ما يقرأ القرآن صح، مش ممكن أصلا، يعني علمه قليل وقرأته أصلا فتحة وضمة وكسرة مفيش، يعني ليس استصغارا له، لا بس يعني خلاص ربنا يوفقه، حتى ما كان يغلط نعدي نعدي نعدي بدل الغلطة 100 غلطة، ما نتوقع أبدا. والله اليوم، مش اليوم، والله من حوالي 22 سنة، وكم ده كان من 23 سنة، ما مرش سنة على بعضها والأخ ماهر بالقرآن، ماهر، تحب تسمع منه القرآن ما في خطأ. والله العظيم أئمة يصلون بكم وتعرفونه، والله العظيم كنا نسمعهم في القرآن، والله العظيم أقول مستحيل يقرأ. ماشي ربنا وفاك يا شيخ فلان، شيخ دي زي ما كنا بنقول لبعض شيخ من غير ما يبقى شيخ يعني، ها؟ ربنا وفاك يا شيخ فلان، ربنا وفاك يا شيخ فلان، مش مستبعدين على ربنا، لكن يعني مش يعني بيخطأ كتير ده عشان يصلح. والله أشهر قليلة وبص تلاقي ماهرا بالقرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الله عز وجل، ده كان ختام سورة أو قصة قوم مين؟ نوح عليه السلام. نقولها مع بعض كده، كذبت كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، قد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال المصنف رحمه الله في الآية حث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة في تعلمه. هل من مدكر؟ يسرنا القرآن للذكر. هل من مدكر؟ يسرنا القرآن للذكر. هل من مدكر؟ قد يسرنا القرآن للذكر. هل من مدكر؟ لقد يسرنا القرآن للذكر. هل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل من مدكر؟ واحد انت عملت عيدها ليه؟ هو ربنا عادها كده، هو ربنا في الصورة عادها مرة واثنين وثلاثة واربعة. طب ايه معنى كده؟ تخيل ابوك يقول لك انا جبت لك الكتاب وجبت لك كتاب سهل اي حد يقراه واي حد يفهمه، ناوي تفهم؟ ناوي تتطاعز؟ ناوي تفهم؟ ناوي تتطاعز؟ جبت لك كتاب سهل؟ ناوي تتطاعز؟ جبت لك كتاب سهل؟ ناوي تتطاعز؟ ايه معنى ان ابوك يكرر لك الايه كده؟ ايه معنى ان استاذك يكرر كده؟ انا عملت لكم مذكره سهله، حد هيذاكر ويفهم؟ انا جبت لكم مذكره سهله. ايه معنى انه يكرر استاذ او اب او رب سبحانه انه يكرر الايه دي؟ ايه معناها؟ هذا ما ذكر المصنف، هذا حث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والحرص على فهمه والمسارعة في تعلمه. فنسأل الله عز وجل نحن نعمم هذا الكلام يا أخوان. معانا دايما القرآن، اللي مش عارف يقرأ علمه، موضوع بسيط، علمه قوله تعالى نقرأ الفاتحة تعالى قل الله أحد وعلمه، صنايعي موظف رئيس كله يتعلم، أب أم ابن زوجة كله يتعلم القرآن، ميسور وسهل وكله يفهم القرآن، لأن دي المرجعية اللي محدش يختلف فيها. وعشان كده لن تجتمع هذه الأمة إلا على هذا الكتاب. عايز تقرب المسافة بين التيارات والاتجاهات والجماعات الإسلامية، علمهم القرآن، علمهم القرآن آية آية كده واحدة واحدة، دروس لازم يتعلموا القرآن حتى إذا ذكروا بالقرآن تذكروا. فالتذكرة بالقرآن ليست كالتذكرة بسواه، ها؟ إنه كلام الله، أقول لك ده ربنا يقول كذا، إذا لم يحصل حينئذ اجتماع ها فانفض يدك منهم، خلاص يبقى مش هيحصل اجتماع، واضح؟ فمما يقرب الخلاف بين أي اثنين أفراد أو جماعات أو أمم الرجوع إلى الكتاب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيه؟ إلى الله والرسول. تفاوت الناس في فهم الكتاب نرجع فيه إلى الأصول. هو ربنا سبحانه وتعالى قالتنا كده، ده أنزله قرآنا عربيا، نشوف في لغة العرب معنى ده محتمل، واللي هيجيب لنا معنى بعيد عن لغة العرب بعيد عن أقوال الأئمة والسلف الصالح، يقول له لا، أنت بتفهم القرآن بمزاجك، أنت بتأول القرآن بعلمك، ودي مصيبة المصائب، واضح؟ متكلم بغير علم. تفضل يا لا لا، تشبيه حقيقي مش مجازي. ايوه، أيوة تجري بهم في موج كالجبال الأمواج. أنا بدي أقول لك حاجة، هو ارتفاع الأمواج بيكون من إيه؟ بسبب إيه؟ دي حاجة تمام؟ وكثرة الماء، يعني ارتفاع الماء في نهر زي في بحر زي في محيط، رد علي، يختلف. في المحيط بتلاقي الموجة موجة، انت بتقف على بحر المتوسط ده البحر الأحمر تقول لا الأمواج عالية جدا وبص لها كده 3 4 متر لفوق، صح؟ لا، لو شفت بقى في المحيط ربنا ما يوريك يعني. صحيح، السفن اللي كانت بتسير في المحيطات كانت بتهلك بتهلك، وعشان كده لما كانوا يرفعوا عند رأس الرجاء الصالح كانت تشوف عدد السفن اللي بتهلك إلى النسبة التي تنجو نسبة كبيرة جدا. الموضوع تسهل وصار سهل ليه؟ إنه بقوا ماشيين في بحر، لأنه بيعدوا في بحر، من بحر البحر سابوا المحيط، من محيط لمحيط التانية. فتخيل بقى مش بحر ومحيط، ده الأرض نفسها الكتلة كلها صارت ماء، فكيف تكون الأمواج؟ ده الجبال دي يعني أقل حاجة تتقال يعني، يعني مش انت تفكر أنها الجبال هل هي من باب التشبيه؟ ده لو قلنا من باب التشبيه لأنه من باب التشبيه لأنه كانت أعلى من الجبال، وانت أحلى حاجة تعرفوها هي الجبال، مش تشبيه للتقليل، لا ده تشبيه عشان تخيل أنه أكتر من اللي انت فكرت فيه. فاهمني ازاي؟ لا ده كانت قصة قصة قصة لما تعيشها بخاطرك كده لا تستوعب. لا أعلى بكتير، قصة تشبيه عالي جدا يعني. التالي كان بيفكر كده تفكير على قده يعني، هي في موجة توصل زي الجبل واخد بالك، فقالك هطلع على جبل، لا القصة أكبر من كده. العبرة الثانية في قصة عاد قوم هود، قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللي عنده برد ولا صوت وجعه ولا صدره فيه بلغم يكثر من قراءة القرآن بيسلك. أنا مش بتكلم كلام ده بجد يعني، واحد كل ما يجيله برد كده حبوب واستحلاب ومش عارف ايه بيجي القرآن أنا مش عارف بقرأ لكم ازاي دلوقتي، هو القرآن والله. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ونذر ونذر، كذبت عاد قوم عاد، فاسمعوا كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري إياهم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، استفهام للتهويل والتعظيم كما ذكرنا من قبل. وخلي بالك نبدأ من كده، كذبت فكيف كان عذابي ونذر. اسمع، إنا أرسلنا عليهم ريحا، الريح من جند الله، التنين كانوا ماء النبادي هوى. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، الصرصر شديد البرودة شديد الصوت، صرصرة الريح يعني صوتها الشديد، عارفين صوت الريح صرصر، صوت الريح الشديدة صرصر، الريح الباردة تسمى صرصر. إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة باردة في يوم نحس مستمر. النحس يعني الشوء، مستمر يعني أدي واحد دائم، اثنين نسيته، من مر من المرارة مش كده؟ مش قلناها المرة اللي فاتت؟ ها؟ ففي يوم نحس، في يوم نحس مستمر، وكنا مستمر يعني قوي ذو مرة، يعني أنتوا نسيتوا المرة اللي فاتت، الدرس اللي فات على طول لما قالوا مستمر، قلنا مستمر من المرارة، مستمر من الاستمرار، مستمر من القوة، مش كده؟ في يوم نحس مستمر، الكلمة اللي هم قالوها أهي رجعت عليهم. ها؟ مش بيقولوا سحر مستمر على النبي، طب خدوا يوم النحس المستمر بقى، شوفوا ايه المستمر عشان تعرفوا ما معنى المرارة وما معنى الشدة وما معنى القوة وما معنى استمرار، اعرفوها بقى. النبي سحر مستمر، لا خد بقى النحس المستمر اللي على دماغك انت هو من الكفرة. تمام؟ في يوم نحس مستمر، عايزك تملى بها صدرك كده وفمك وانت بتقرأ الآية دي وتعيش كده، كيف كان يوم شؤم عليهم ومرارة دائمة قوية في النار، هو من ساعة ما هلكوا وهم في عذاب وهيدنون كده إلى أن تقوم الساعة وبعد أن تقوم الساعة، هو ده حلهم خلاص. يبقى مستمر ولا مش مستمر؟ عرفته يعني ما مستمر بقى بنسبتها إلى الله لا إلى الكفرة. في يوم نحس مستمر، قيل يوم الأربعاء في آخر الشهر، ولا تفرق معانا كان يوم أربعة ولا ثلاثة ولا حد، اليوم اللي هلكوا فيه. في يوم نحس مستمر، نحس ولا نحسي؟ قرأ الجمهور في يوم نحسي، في يوم نحس ويومي، وقرأ آخرون في يوم نحس مستمر. في يوم نحس يبقى مضاف ومضاف إليه، في يوم نحس يبقى صفة لها. تمام؟ نحس بسكون الحاء، وقرأ هارون نحس في يوم النحس، في يوم النحس مستمر، هي في يوم النحس مستمر. تن دي ايه ديت؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس، تنزع الناس، انت وانت ماشي لازق في الارض، جاذبيه الارضيه وثقلك وحاجات كتير قوي، بيقول لك دي بتشيله من الارض. تخيل واحد كده ينزع من الارض، يبقى خلاص ما عادش ثابت على الارض، اتشال من الارض. تنزع الناس كانهم يعني تقلعهم من الارض، لا قيل تنزع الناس من بيوتهم، لا قيل تنزعهم من قبورهم. متخيل بقى مع الريح، لا وقيل تنزع رؤوسهم، يبقى ريح شالته من الأرض. طب ده أنا جوه البيت، خرجته من بيته، طب ده أنا في قبر طلعته من قبره، الله طب أنا بقيت طاير في الهواء، لا ده شالت دماغه. متخيل الريح دي بقى شكلها ايه؟ انتوا بتشوفوا بقى في ريح شديده بعرفنا احنا بيبقى شكلنا عامل ازاي؟ ها؟ ما شفتوش الريح الشديده دي؟ ما شفتوهاش؟ صحيح احنا شفناها في ليبيا وشفناها في السعوديه، ريح شديده. شوف لما تبقى في الصحراء والريح الشديده دي، مش ما تشوفش، لا تشوف ولا تحس ولا تتمالك اصلا، عضلات تلاقي دراعك كده بيطير، دراعك بيطير، تحس دماغك مش موزون، مش عملت قبل كده. ده دي بنسميها شديده بعرفنا، لكن الثانيه بقول لك بتنزعهم لو كانوا داخل، يعني كنا بنجري عشان ندخل الاتوبيس، نجري عشان ندخل العربيه، تجري تبقى بتفتح باب العربيه مش قادر، عمال تشد. يعني كان معايا ولادي مش عارفين يفتحوا الباب، بابا مش عارفين نفتح، لازم نيجي نشد معاهم الباب. تخيل الريح، وطبعا تراب ومش شايف ولا حاسس ولا اي حاجه خالص. تنزع الناس، لا ده شالتهم من على الأرض وأخرجتهم من البيوت، من السيارات لو كان في سيارات أو مراكب، شالتهم طلعتهم من قبورهم، لا ده قلعت الرؤوس. سبحانك عزيز. تنزع الناس كأنهم، في نزع الريح لهم، كأنهم أعجاز نخل منقعر. أعجاز جمع عجز مؤخر الشيب، المنقعر يعني المنقطع المنقلع. في القراءة في الآية الأخرى أعجاز نخل إيه؟ خاوية تنزع الناس كأن الناس حين نزعتهم الريح ونزعت رؤوسهم أعجاز نخل منقعر كأنهم نخلة اتقطعت رأسها شيل النخلة فيها طويلة وفي الآخر في الورق بتاعها لا ما هي دي كأنها رأس النخلة يعني قطعت ديت وصارت الطول دوت قال لك البني آدم منهم بقى بالصورة دي رأسه اتقطعت وهم أصلا كانوا طوال واخد بالك ازاي فبقى زي جزع النخلة المقطوعة رأسه المنقلع من الأرض المرمي تخيل بقى الغبي منهم دور الطويل ده كده مرمي على الأرض ومفيش رأس وهو طويل هذا تشبيه الله لهم كأنهم أعجاز نخل منقعر طيب هو مذكر ولا مؤنث أعجاز نخل منقعر ولا منقعرة هيه رد علي منقعرة عجز النخل لا العجز نفسه أعجاز نخل منقعرة قال أعجاز نخل منقعر قال وتذكير منقعر مع كونه صفة لأعجاز نخل وهي مؤنثة اعتبارا باللفظ ويجوز تأنيثه اعتبارا بالمعنى كما قال تعالى أعجاز نخل خاوية هنا أنثه قال المبرد كل ما ورد عليك من هذا الباب كل اللي بالصورة دي إن شئت رددته إلى اللفظ اللفظ ده لفظ عجز مذكر إلى اللفظ تذكيرا أو إلى المعنى مؤنث معنوي خلي بالك تأنيثا وقيل إن النخل والنخيل يذكر ويؤنث يبقى إما ده في اللغة اللفظ اللي يجي لك زي كده تشوف المعنى أو تشوف اللفظ خلي بالك وإما إن كلمة النخل أصلا والنخيل بتذكر وإيه وتؤنث كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر الكلام لينا يا أخوان الكلام لينا ها عذاب ربنا طلع عامل ازاي نذارة ربنا طلعت حق ولا مش حق هذا كله للاعتبار ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذه قصة عاد قوم هود يبقى كده خدنا قصتين نوح وهود قوم نوح وقوم ايه وقوم هود اللي هم عاد نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.